بلا فائدة، صاحبه لا يضربه ولا يهتم به، فمن أخذه هو له. أما الشيء له أهمية قد يطلبه صاحبه يحرص عليه فهذا يعرف سنة كاملة، كما في حديث سيدنا خالد وكما جاء في غيره من الأحاديث، بعد أن يعرف المعتقد صفات اللقط، كان في كيس يعرف الكيس والرباط، كانها معدودة دراهم يعرف عددها، وكانها حديدة يعرف حالها، كان فيها شيء علامات خاصة، كانها قدر أو إناء يعرف صفاتها، وكان فيه شيء خاص، كانها ملابس يعرف صفاتها، المقصود لابد من ضبط. ثم ينادي عليها سنة في مجامع الناس، من له النقطة، من له كذا، من له الدراهم، من له الذهب، من له القدر، من له الكسوة، حتى يجي من يعرفها يشير إليها ولا يذكر صفاتها، كسوة للبشر عتلة سير دراهم، لكن الصفات لا يبين، حتى يجي صاحبه يقول أنا صاحب الدراهم عددها كذا، في كيس كذا، أو في بوك سورة كذا، أنا صاحب السيف سورة كذا، نمرة كذا، أنا صاحب الثوب قميص سورة كذا، طول كذا، يبين الشيء اللي يميز. فإن عرف الصفات أعطاه إياه، وإلا فهو له بعد تمام السنة، ومتى جاء بعد السنة وعرفه يعطيه إياه، وإنما لما أبوه كان ينمي الذرية ولا شيء، إنما للوالد بعد السنة، إذا حملت بعد السنة الشاة فالحمل له. أما إذا كان اللقطة عرفت في السنة الأولى فهي لصاحبها، كان حامل مع ولدها، كان لها بيض أو شيء لها، المقصود أنها لصاحبها، إلا إذا كان بعد السنة حملت بعد السنة شاة حملت بعد السنة فإنما له بها ملكها، فإنما له بعد السنة، فإذا عرفها بعد ذلك يعطيه الأصل، إذا عرفها بصفات يعطيه الأصل. أما إذا كان شيء لا ينمو مثل دراهم مثل ذهب مثل كذا يحفظه، فإذا تمت السنة ولم يجد صاحبه فهو له، ومتى عرف صاحبه ولو بعد سنوات يعطيه إياه، صفة كالوديعة عنده كما في الحديث الآخر، مستنفقها وتكون وديعة عنده، فمتى جاء طالبه يوم من الدهر فأديها إليه. وقول صلى الله عليه وسلم من أعوض له فهو ضال، يعني ما لم يعرفها يفيد أنه وجوب التعريف، وأن صاحبها ضال إذا كتمها يجب أن يعرف. أما الإبل لا، الإبل ونحوها لا تلتقط، دعها غير معها سقاءها وحيدها تري الماء وتمشى حتى يلقاها ربها. الإبل نحوها الماء يمتنع من سقاء السباع كالخيل والبقر، هذه لا تلتقط. أما الغنم أتم منه يتعدى عليه الذئب ونحوه تلتقط، لكن يتعرف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم أول ضغط هو ضال ما لم يعرف، فإذا عرفها سنة صارت مكلة إذا لم تعرف، ومتى جاء طلبها يوم من الذهب فعرفها ولو بعد مدة يعطيها إياه، لكن نماؤها إن مات بعد السنة يكون لها ملكة، أو حملت بعد السنة الشاة أو العنز